أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح العقيدة الوسطية، وهو الكتاب الثاني ضمن هذا البرنامج، وهو برنامج العقيدة التخصصي. وانتهينا من كتاب شرح اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله. العقيدة الوسطية مؤلفها طبعا أبو العباس شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني المشهور بابن تيمية رحمه الله، وهو أشهر من أن يعرف به، وقد توفي رحمه الله في السنة 28 و700 للهجرة، وله كتب عظيمة كثيرة ومتون نافعة، ومنها من جملة كتبه النافعة العظيمة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة هي هذه الرسالة المعروفة بالعقيدة الواسطية، سميت بالواسطية نسبة إلى واسط في العراق، وذلك أن السائل الذي سأل عن المعتقد الصحيح كان من أهل واسط في العراق، فسمي وفكتب له جوابا في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فسميت بالعقيدة الواسطية. العقيدة كما سنأتي عليها طبعا سنبسط فيها أكثر مما بسطنا وتكلمنا في شرح عقيدة الإسماعيلي، فنبدأ مستعين بالله تبارك وتعالى في ذكر هذه العقيدة النافعة، وهو من أحسن كتب العقيدة المختصرة، أحسن المتون المختصرة على الإطلاق في بيان معتقد أهل السنة والجماعة هي هذه العقيدة النافعة، وقد امتحن بسببها شيخ الإسلام رحمه الله، وذلك أنه قد عقدت له عدة مجالس مناقشته فيما ذكر في هذه العقيدة، وقد ذكر رحمه الله ما جرى من هذه المناظرات في مجموع الفتاوى، موجود ما حكاه رحمه الله مما جرى من أعدائه وخصومه حتى أغروا به رحمه الله على هذه العقيدة. وقد ذكر رحمه الله أيضا أنه قال لخصمائه أو لخصومه إن أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بحرف واحد عن السلف رحمه الله يخالف ما سطرته في هذه العقيدة، فدل عن هذه العقيدة إنما هي زبدة مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم بإحسان. يقول المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. بدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بمعنى هناك تقدير، وهو بسم الله أكتب، إذا أراد أن يكتب يقول بسم الله، أراد أن يأكل يقول بسم الله، بسم الله آكل، بسم الله أكتب، بسم الله أنام، بسم الله أفتح، فقدم ذكر اسم الله عز وجل للتبرك باسمه تبارك وتعالى، أي ما تكون آكل بسم الله، ما قال بسم الله وضمن معنى الأكل، فيقول سام بسم الله قبل الشروع في شيء، أي بسم الله أشرع في هذا الشيء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما الله في معنى فهو المعبود، وهو اسم الله الأعظم، والإله هو المعبود، ولا معبود بحق إن الله تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة، لكن أحدهما أشمل وأوسع من الآخر، وذلك أن الرحمن معناه ذو الرحمة الواسعة وهو أبلغ من الرحيم، وأما الرحيم فهو الرحيم بعباده. وقال بعض العلماء في الفرق بين الرحمن والرحيم أي أن الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، فهي من هذه الجهة صفة ذات، وأما الرحيم فهو الذي يوصل رحمته إلى عباده، فهي من هذه الجهة صفة فعل، فجعل الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. وقد ذكرنا نحن في الدرس الماضي أو في الكتاب الماضي بأن الصفات الله عز وجل 3 أنواع: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل ولم يزل متصفا بها أزلا وأبدا، ولا تتعلق بمشيئته كالعلم والسمع والبصر والقوة والحياة، والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته متى ما شاء فعلها كالنزول والمجيء والإتيان والضحك والرحمة، فهذه معلقة بمشيئة الله عز وجل. والنوع الثالث هي الصفات الخبرية، وهي التي مسماها بالنسبة للمخلوق أجزاء وأبعاد، أما في حق الله فلا يقال أنها أبعاد ولا أجزاء، كالوجه واليدين والأصابع والساق والقدم وما شابه ذلك ما ثبت لله تبارك وتعالى. فقالوا الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، وهو أقرب إلى صفة الذات، والرحيم هو الذي يوصل رحمته إلى عباده. وكذا ذكرنا بأن الله لفظ جلاله هو عالم على ذات الله عز وجل، وهو أعرف المعارف، وقد ورد في القرآن أكثر من 2360 مرة. قال الحمد لله الذي أرسل رسوله. الحمد لله، قالوا الحمد تعريفه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، الإخبار عن محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه. وهذا يقصد أن الحمد لله عز وجل يدل على ثبوت كل ما يحمد عليه ربنا تبارك وتعالى، فهو المحمود على كل شيء. قال علماء وحمد الله عز وجل نوعان: حمد لله عز وجل على إحسانه وبره تبارك وتعالى، وهذا داخل في شكره جل وعلا إذ هو يقابل نعم الله عز وجل، وحمد على جماله وكماله وغناه وعظمته، فيحمد الله عز وجل على عظمته وعلى كماله كما يحمد جل وعلا على إحسانه تبارك وتعالى. وقول الحمد لله أي كل الحمد لله. الحمد الألف واللام تفيد من الفاظ العموم، وهي المعروف بألف واللام الاستغراقية، أي أن كل الحمد فهو لله استحقاقا. قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أي أن الله عز وجل قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، كما في قوله جل وعلا الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، أي بعث النبي عليه الصلاة والسلام بالهدى بالعلم النافع وبالعمل وفق ذلك العلم وهو العمل الصالح، وباجتماع هذين يتحقق ظهور هذا الدين. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فظهور الإسلام وعلوه وعزته مرتبطة بانتشار العلم وبالعمل الصحيح وفق ذلك العلم. قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، قال ليظهره على الدين كله، أي إنما أرسل بالهدى ودين الحق ليظهره كما في الآية، والظهور هو العلو، ليظهره أي ليجعل الإسلام عاليا فوق جميع الأديان ليظهره. وقوله ليظهره، هل مراد به ليظهر النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الناس أو ليظهر الدين؟ إما أنها تعود إلى الدين فيكون الدين ظاهرا عاليا على جميع الأديان، أو تعود على أتباع الدين من النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه، فيكون هؤلاء ظاهرين عالين على غيرهم من أهل الملل، وإما أن يراد به الرسول وهو لأجل ما معه من الدين. فالشاهد أن الظهور بسبب الدين، وأن ظهور الأنبياء بسبب ما معه من الدين، وظهور أتباع الأنبياء وعلوهم على غيرهم بسبب اتباع الدين، فدل على سبب الظهور هو اتباع هذا الدين المبني على العلم الصحيح والعمل المقبول عند الله عز وجل. وقوله جل وعلا ليظهره على الدين كله، هل ظهور هذا الدين في وقت دون وقت، بمعنى أن يكون الدين ظاهرا في وقت وفي وقت لا يكون ظاهرا؟ نقول الظهور نوعان: الأول هو الظهور الدين وعلوه على الأديان بالحجة والبيان، لأن تكون حجته غالبة لجميع الحجج، فهذا الظهور في كل زمان ومكان، كما قال جل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره. قال قل فلله الحجة البالغة فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فأهل الدين فالحجة ظاهرة، لا يمكن تكون حجة الإسلام ضعيفة أو حجة أهل السنة ضعيفة، بل حجتهم في كل وقت وزمان. وأما الظهور الثاني، النوع الثاني، فهو الظهور بالأبدان، وهو ظهور القوة والتمكين، فهذا قد يكون في وقت دون وقت وفي زمان دون زمان، متى ما قام المسلمون بأسباب ظهور الدين بالحجة والبيان وعملوا به أظهرهم الله عز وجل وجعلهم الغلبة. وهذا يقتضي أن ظهور الدين وعلوه وعزته لا تتحقق إلا بأمرين المذكورين في هذه الآية: الهدى ودين الحق، العلم الصحيح، العلم النافع والدين الصحيح. قال بالهدى ودين ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أي كفى بالله شهيدا على صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وشهادة الله عز لنبيه ليس أن الله خاطب عباده أنه رسولي وأنا بعثته، وإنما شهادة الله لنبيه بصحة ما جاء به هو تأييد نبيه والتمكين له ومناصرته ومؤازرته. قالوا فهي شهادة حال لا شهادة مقال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال متمكنا، لا يزال غالبا منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام، والله يؤيده وينصره ويعزه ويذل أعداءه، وهذا من أظهر الشهادات على صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يمكن الله عز وجل لمن افترى عليه الكذب وادعى أنه رسول وهو كاذب على الله، بل هذا هو أعظم الكذب على الإطلاق، ولا يمكن الله ولا يعين ولا يؤازر ولا يؤيد من كان هذا حاله. فلما تأيد النبي عليه الصلاة والسلام بما مكن الله له دل عنه رسول الله حقا. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، أي وأشهد شهادة عن علم ويقين، وليس عن علم ويقين فقط، بل عن علم ويقين وعمل بمدلول هذه الشهادة ومقتضاها، وهي شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما أرسلنا من قبلكم رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، لأن الإله بمعنى المعبود، ولا إله لا نافي الجنس، وهي لها اسم وخبر، خبرها يحذف إذا كان ظاهرا إذا كان معلوما. لا إله، طيب إله اسم لا مبني، وخبرها محذوف تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، أما الآلهة التي عبد من دونه فهي باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا على سبيل التأكيد، لأن لا إله تقتضي الوحدانية لله عز وجل وأنه الإله الحق وحده، لكنه أكد ذلك بقول وحده لا شريك له، أي هو المستحق لأن يعبد وحده لا شريك له، وقول لا شريك له تأكيد للنفي، فوحده تأكيد للإثبات ولا شريك له تأكيد للنفي. قال إقرارا به وتوحيدا، طبعا قوله أشهد، هل الشهادة أمر قولي فقط بمعنى أن يقول إنسان أشهد بكذا؟ الجواب لا، الشهادة لها أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى علم ومعرفة، أي لا تكون الشهادة إلا عن علم ومعرفة، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. المرتبة الثانية التكلم بذلك، أن ينطق الإنسان بذلك وإن لم يعلم غيره لكنه ينطق بلسانه، وذاك من علم أن الله هو المستحق العبادة وصدق النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه لكنه لم ينطق بذلك ولم يظهره مع قدرته على ذلك فليس بمؤمن بإجماع المسلمين، ولا ينفعه الإقرار القلبي، بل لا بد من النطق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا، وقال تبارك وقال النبي عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال، لا بد من القول ومن النطق، فلا يكون الشاهد شاهد حتى ينطق بذلك. المرتبة الثالثة أن يعلم بها غيره، أي لا ينطق فيما بينه وبين نفسه، بل لا بد أن يعلم بنطقه وشهادته غيره، وذلك لا بد من إظهار ذلك وإعلانه وأن يظهره وأن يعلم بها غيره. المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة أن يلزمه بمضمونها ويأمره بها، بمعنى إذا نطق بهذه الشهادة غيره فهو يأمره بهذا، وذلك يشهدون أن لا إله إلا الله وهم يأمرون غيرهم بأن لا يعبدوا إلا الله، وينهونه عن كل ما يخالف ذلك من الشرك في عبادة الله تبارك وتعالى. هذا هو أو هذه هي الشهادة. قال إقرارا به وتوحيدا، أي مقرا لله عز وجل موحدا له جل وعلا. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن محمدا، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، هو عبد الله ورسوله، وهذان أشرف ما وصف بهما النبي عليه الصلاة والسلام، العبودية والرسالة. أما العبودية فهي لبيان أنه لا حق له في شيء من الربوبية، بل هو عبد حتى لا يظن الناس أنه يستحق شيء من الألوهية، والرسالة لبيان خصوصية وجوب اتباعه، فالعبودية تشهد له بأنه ليس ربا، والرسالة تشهد بأنه يجب اتباعه. وبهذا وصفه الله عز وجل، وأنه لما قام عبد الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال محمد رسول الله، يا أيها الرسول إن أرسلناك شاهدا، أو يا أيها النبي عفوا. فالشاهد أن العبودية والرسالة أعظم ما وصف بهما النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك جاء وصفه والأمر بذلك في التحيات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا، صلى الله على نبيه وعلى آله. ما معنى صلى الله على نبيه؟ عندما قال صلى الله عليه وسلم، أصح ما قيل في الصلاة أن معناها ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، أي عندما نقول صلى الله، صلى معنى خبر ماضي، لكن المراد بها اللهم صل، فهو خبر وإن كان بصيغة الخبر، لكن المراد به الإنشاء أي الطلب. عندما نقول صلى الله على نبيه ليس أننا نخبر بأن الله صلى على نبيه، بل حقيقة أننا نقول اللهم صل على نبيك، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى. هذا صح ما قيل في معنى الصلاة، صلى الله على نبيه أو على صلى الله عليه وعلى آله. من هم آله؟ آله صنفان، آله آل بيته، أهل بيته وفيهم زوجاته، وآله أتباعه، أي كل من تبعه فهو من آله، فهذا الصنفان يدخلان في الآل، فآل بيته وأتباعه. قال وسلم تسليما مزيدا، أي سلم نبيه بمعنى سلمه من كل مكروه تسليما مزيدا. قال أما بعد، أما بعد قال العلماء أنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ومعنى هذه الكلمة مهما يكن من شيء فبعد ذلك، أي مهما يكن من شيء فيكون بعد إيش؟ الشهادة لله بالوحدانية والرسالة وما ذكره في أول هذه الخطبة التي مفتتحة بالبسملة وبتعظيم الله والشهادة بالوحدانية ولنبيه بالرسالة، فيأتي أي شيء بعد ذلك. قال أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. فهذا، قال فهذا اعتقاد العقيدة كما ذكرنا، وما يعقد عليه المرء ويدين به، وهو كما يعرفه علماء اللغة هو حكم الذهن الجازم. والعقيدة إما أن تكون عقيدة صحيحة إذا كانت تطابق الواقع، أو تكون عقيدة فاسدة. فعقيدة النصارى هي عقيدة يعتقدون التثليث لكنها فاسدة، وعقيدة اليهود فاسدة، وكذلك عقيدة الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة، هم يعتقدون هذه العقائد لكن عقائد فاسدة. فإذا لم تطابق ما يعتقد الإنسان الأمر الواقع والصحيح فهي عقائد فاسدة، أما العقيدة الصحيحة فهي المطابقة للواقع، تكون موافقة للدليل. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، إذن هذه الرسالة هي في بيان المعتقد، في بيان أمور الاعتقادية القلبية التي يؤمن بها الإنسان، وهي جملة ما يؤمر به الإنسان أو يؤمر بالإيمان به والتصديق به واليقين به. قال فهذا اعتقاد من؟ قال اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية، الفرقة هي الطائف من الناس، الناجية باعتبار الآخرة، أي أنها ناجية باعتبار الآخرة. وهذا الوصف جاء من حديث الافتراق، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، وجاء في حديث الجماعة هم الجماعة. قال كلها في النار إلا واحدة، أي أن واحدة ناجية. قال كلها في النار إلا فرقة ناجية، فدل على أنها موصوفة بالناجية ليجري هذا الحديث، وأن النجاة هي النجاة في الآخرة، فهي فرقة ناجية في الآخرة. قال المنصورة إلى قيام الساعة، المنصورة باعتبار الدنيا، فهي موصوفة بأنها ناجية باعتبار الآخرة، ومنصورة باعتبار الدنيا. وأصل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا النصر هو وصف لهذه الفرقة، فهي منصورة. والنصر نصران كما ذكر، نصر بالحجة، فهذا نصر في كل وقت، ونصر بالسيف والقوة، فهذا متى ما تحققت أسبابه. وقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية، معنى أنها فرقة ناجية أن من اعتقد ذلك نجا، أي من اعتقد هذه العقيدة نجا بنص الحديث، ولا يلزم أن من لم يعتقد هذه العقيدة يكون هالكا معذبا عند الله عز وجل، بل قد يكون ناج وقد يكون غير ناج. بمعنى أن الفرق الهالكة في حديث افترقت وستفترق متى على 73 فرق كلها في النار، ليس المراد بكلها في النار أنها مخلدة، بل هذه فرق لم تخرج ببدعتها من الإسلام. قال ستفترق أمتي، أي أمة الإجابة، أي الأمة الذين هم مسلمون استجابوا له ولم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام. فقال كلها في النار، هذا من أحاديث الوعيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يلزم أن كل قاطع رحم سيعذب، بل قد يغفر الله له وقد يعفو عنه، لكنه تحت مشيئة الله وقد فعل ما يستحق به العقوبة. فقوله كلها في النار لا يلزم أولا أن يكون أولا ليس مراد به خلودها، ليس مراد به خلودها. لماذا؟ لأن المراد لأن هذه من فرق الإسلام، بل هذا من أحد الوعيد. ثم أنه لا يلزم أن يكونوا معذبين، بل هم مستحقون العقوبة، ومنهم من يعذب ومنهم من لا يعذب، كان يكون مجتهدا فيغفر الله له، لكنه يكون مذموما بهذه البدعة ينكر عليه ويحذر منه، لكن حكمه عند الله عز وجل. فالمراد بالناجي أنه قد فعلوا ما يستحقون به النجاة، وأما من لم يأتي باعتقاد هذه الفرقة فهو معرض للوعيد ومستحق للعقوبة، وقد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه ربنا تبارك وتعالى. قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، أي أنها منصورة إلى متى؟ هل هي منصورة في وقت دون وقت؟ الجواب لا، بل هي منصورة إلى قيام الساعة، منصورة على غيرها من الملل ومن الفرق. فهي الإسلام منصور على الأديان، وأهل السنة والجماعة منصورون على أهل البدع بالحجة في كل وقت. قل فلله الحجة البالغة، فهم ظاهرون منصورون. وأما النصر بالسيف والقوة فهذا متى ما حققوا هذا الدين وأقاموا به نصرهم الله عز وجل. والمراد إلى قيام الساعة، إلى أي؟ إلى قرب قيام الساعة، لأنه قد ثبت في الحديث أن الله يبعث ريحا في آخر الزمان تقبض قلب كل مؤمن فلا يبقى على الأرض إلا شرارها والكفار. قال أهل السنة والجماعة، وهذا هو الوصف الثالث لهم. الوصف الأول أنهم الفرقة الناجية، الوصف الثاني أنهم الطائفة المنصورة، الوصف الثالث أنهم أهل السنة والجماعة. وقلنا بأنهم أهل السنة، لماذا سموا أهل السنة؟ لأنهم متمسكون بالسنة، عالمون بالسنة، متبعون لها، متمسكون بها، لا يقدمون على السنة رأيا، ولا يقدمون عليه قياسا، ولا يقدمون عليه عقلا، ولا يقدمون عليه ذوقا ولا سياسة، بل هم يقدمون السنة على كل ما خالفها. والجماعة لأنهم مجتمعون عليها، واسم الجماعة في اللغة يراد به القوم، يراد به الاجتماع، تقول عندنا جماعة بمعنى عندنا اجتماع، ثم أصبح يطلق هذا اللفظ على القوم المجتمعين، فهم أهل السنة لاتباع للسنة، والجماعة لأنهم مجتمعون على السنة فجمعتهم السنة. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله التوحيد قرين الاجتماع والشرك، قرين الاجتماع والشرك قرين التفرق، فهذان أصلان عند أهل الحق، ما هما؟ الاتباع والاجتماع، فهم أهل اتباع ليسوا أهل ابتداع، وأهل اجتماع ليسوا أهل فرقة، فهذا وصفان، أنهم أهل جماعة لا فرقة، وأهل اتباع ليسوا أهل ابتداع. وأول من سمى أهل الحق بهذا الاسم كما ذكرنا هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله جل وعلا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، فسماهم بأهل السنة. وهذا هل هو اسم مخالف لاسم الإسلام؟ نقول لا، بل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل السنة هي أسماء لمسمى واحد، وهم أهل الحق، أهل الإسلام الصحيح، وكذلك يلقبون بالعصبة العادلة وبأهل الحديث وبأهل الأثر وبالسلفيين وبأتباع السنة، ويلقبون اليوم بعد العصر المحلل بالوهابيين، ومعظمهم أهل السنة والاتباع أتباع السلف في العقيدة وفي العمل، فيصبحوا يلقبون بالوهابي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكلها ولا من أهل الاتباع. فهذه الأسماء أهل السنة والجماعة كلها مراد بها أهل الإسلام الصحيح، وإنما تسمى بها أهل الحق لما عند ظهور البدع، لأن حتى أهل البدع يسمون أنفسهم بالمسلمين. الرافض اليوم يقول نحن مسلمون، الصوفية النقشبندية والبريلوي يقول نحن مسلمون، المرجئة كلهم يقول نحن مسلمون، لكن إسلامهم ليس إسلام النبي عليه الصلاة والسلام، بل قد أحدثوا فيه وابتدعوا. فأتى أهل السنة فسموا أنفسهم بما تميزوا به عن أهل البدع، ودل على الأصل الذي خالف فيه أهل البدع، فسموا أنفسهم بأهل السنة لأن أهل البدع متاركون للسنة غير متبعين لها، وسموا أنفسهم بأهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها عندما ظهرت الفرق، والفرق تفرق المسلمين وتؤدي إلى الافتراق وإلى السيف، فتلقبوا بهذا الاسمين الدالين على حقيقة الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. ورؤوس هذه الفرقة، فرقة الناجية، من رؤوسهم؟ الجواب رؤوسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم التابعون، ثم أتباعهم، وهم القرون المفضلة الأولى الذين قال فيهم الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكر المهاجرين والأنصار ووصفهم بوصف الهجرة والنصرة، وأخبر أنه مرضي عنهم، ثم وصف من جاء بعدهم بأن يكون متبعا لهم بإحسان، وهذا شرط في الرضا عنه، فدل على أن أصل هذه الفرقة هم الصحابة رضي الله عنه. وقال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي إن آمن الكفار أو مخالفوكم بمثل ما آمنتم به. قال العلماء المثلية هي المساواة من كل وجه، وأن تقول هذا مثل هذا وهذا شبه هذا، شبه إذا كان يشابهه من وجه دون وجه، أما تقول هذا مثل هذا أي أنهم يتشابهان في كل شيء. فقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، علق الهدى بأن يؤمن الإنسان بمثل إيمان الصحابة، بمعنى أن يوافقهم موافقة تامة في الإيمان الشامل للاعتقادات وللأعمال. قال وإن تولوا أي أعرضوا عما أمروا به من العمل فهم في شقاق. وقال جل وعلا قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهذا رضا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، وهذا الأمران متلازمان، من شاق الرسول فقد تبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول، وكلاهما متوعد بأن الله يصليه جهنم وساءت مصيره، فدل على وجوب اتباع الصحابة والاقتداء بهم، وهم مذكرون في قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب لو قال قائل هل يلزم الإيمان بمثل إيمانه؟ نقول نعم يجب أن نوافقهم، وذلك لا تؤخذ العقيدة إلا عنهم، وكل عقيدة لم يكن عليها الصحابة فهي عقيدة باطلة، لا يمكن للصحابة أن يعتقدوا خلاف الحق، بل هم رؤوس الحق، وهم الذين نقلوا القرآن ونقلوا فهم القرآن، فنصوص القرآن وتطبيقاته وفهمه وتفسيره قد نقل إلينا منهم رضي الله تعالى عنهم. هل فهم الصحابة رضي الله عنهم معاني النصوص؟ لماذا نحن مأمورون؟ نقول مأمورون لأن أمرنا بذلك في القرآن كما ذكرنا في الآيات التي سبق ذكرها والأحاديث، ثم هناك دلائل أخرى تدل على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم كانوا أفهم الناس في دين الله، وهم أفهم الناس في كتاب الله، فهم الذين نقلوا نصوص القرآن ونقلوا لنا تفسيره، كما أنهم نقلوا نصوص السنة ونقلوا تفسيرها ومعانيها وطبقوها، لأنهم عاينوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك نقول أن الصحابة لم يكونوا جهلة يقرون القرآن ولا يفهمونه، حتى يأتي رجل مبتدع فيأتي بفهم من عنده فيفسر القرآن بغير ما فسروه ويذكر في العقيدة غير ما ذكروه، بل الصحابة رضي الله عنهم فاهموا نصوص القرآن لأمور كثيرة. الأمر الأول أن العادة المضطردة توجب اعتناء الصحابة بالقرآن، لأنه كانوا أعظم الناس إيمانا وأعظم الناس تعظيما للقرآن، فإن هذا يوجب أن يكونوا أعظم الناس اتباعا له، وهذا الذي جاءت به الآثار. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله من أئمة التابعين، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل جميعا. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذا نزلت 10 آيات ما يتجاوزونها إلى غيرها حتى يحفظوها أو يتحفظوا مع حتى يتفهموها، فإذا فهموا معناها تجاوزوها إلى غيرها. فتعلموا العلم والعمل، تعلموا العلم القرآن وتعلموا ما دل عليه من المعاني وما أمر به من العمل. ومن أدلة ذلك أيضا أن الله حظم على تدبره، ولا شك أن الصحابة أطوع الناس وأكثر الناس اتباعا لأمر الله. قال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن، ما كان الصحابة ليأمرهم الله بالتدبر ويعرض عنه ويأتي من بعدهم هو يتدبر، لا يمكن. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما يدل على ذلك أن الله قد عاب على من لم يتدبر القرآن، كما وصف الله اليهود بقوله ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، أي لا يعرفون من التوراة إلا قراءة مجردة من غير فهم. الأمان القراءة المجردة، فعابهم الله جل وعلا وذمهم ووصفهم بأنهم كالحمار يحمل أسفارا، فهم يحملون علما لكن لا يعملون به. ومن الدلال على ذلك أيضا أن الله عز وجل أنهم فسروا القرآن. يقول ابن مجاهد رضي الله عنه عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أو 3 مرات أوقفه عند كل آية يسأله عنها، فأخذ التفسير عن ابن عباس. وهكذا الصحابة فسروا القرآن وبينوه، فدل عنهم كانوا أعلم الناس وأنهم كانوا يعلمون أعظم ما فيه، أي يعلمون معاني صفات الله عز وجل المذكورة في الكتاب الله تبارك وتعالى. ويؤكد هذا أنهم إذا استشكلوا شيئا من القرآن سألوا عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عندما أنزل الله عز وجل قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بظلم نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أي عم ظلم الإنسان نفسه حتى بالصغائر. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان لا أمن إلا لمن لم يظلم نفسه، ما منا من أحد إلا وقد ظلم نفسه ووقع في معصية وإن قلت. فقال ليس ذلك الظلم الشرك، ألم تقرأ قول جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعنى ذلك أنهم إذا استشكلوا آية سألوا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يقرؤون الآيات التي فيها صفة الرب تبارك وتعالى وفيها فعله ويفهمون ذلك ويعرفونه. ولو استشكلوا شيئا، لو قالوا والله استشكلنا إثبات الوجه لله، استشكلنا إثبات اليدين، استشكلنا إثبات الرحمة، ما قالوا ذلك. وما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة من صفات الله استشكلوا معناها في القرآن، بل كانوا يفهمون ذلك رضي الله تعالى عنهم. فدل على أنهم فهموا القرآن، وذلك أمرنا بأن نتبعهم وأن عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة، وأن كل عقيدة لا توافق ما كان عليه اعتقاد الصحابة فهي عقيدة باطلة، وكل أهل البدع لا يسندون بدعتهم إلى الصحابة أبدا. أول بدع ظهورا الخوارج، هم فارقوا الصحابة وكفروا الصحابة واتهموا الصحابة، إذن عقيدتهم لا يسندونها إلى الصحابة. ثم جاء بعدهم القدرية وفارقوا الصحابة وابتدعوا بدعة من عندهم ولا ينسبون بدعتهم إلى الصحابة. ثم جاءت المرجئة ولا ينسبون بدعتهم إلى الصحابة ولا يقول هذا اعتقاد فلان من الصحابة. ثم جاءت الجهمية، ثم تتابعت البدع، وليس ثمة فرقة ولا بدعة تنسب بدعتها إلى الصحابة قط. ما يمكن لأحد أن يقول والله اعتقادي كذا، إذا قال الأشاعرة أن الله ليس في السماء أو أنه ليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العرش ولا فوق العرش ولا تحت العرش، هل يمكن لأحد من الأشاعرة أن يقول هذا اعتقاد أبي بكر، هذا اعتقاد عمر؟ أبدا. وذلك تجد كتبهم، كتب الأشاعرة وغيرهم، مجرد ليس فيها أثر عن الصحابة، لأنه عقيدتهم مأخوذة من عقولهم الفاسدة وليس مأخوذة من الكتاب ولا من السنة ولا من آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من هنا نحن مأمورون باتباع الصحابة وأن عقيدتهم هي العقيدة الصحيحة، وأن لا نأخذ العقيدة إلا عنهم رضي الله عنهم. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال وهو هنا شروع منه في تفصيل اعتقاد الفرقة الناجية. لما ذكر فرقة هذا اعتقاد قال هذا إشارة إلى هذه العقيدة، اعتقاد الفرقة الناجية، أي أن ما سأذكره هو عقيدة الفرقة الناجية. ثم قال وهو، الآن يفصل ما أجمله، قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره، وهذه هي أركان الإيمان الستة، كما في حديث جبريل عليه السلام عندما قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقال جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه أركان الإيمان الستة، وهذه الأصول، هذه الأركان الستة قد اتفقت عليها الشرائع، كل الشرائع، شرائع الأنبياء من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قد اتفقت على هذه الأصول، هذه أصول معتقد. وذلك قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. الإخوة لعلات، الإخوة لأب، أبوهم واحد أي أن عقيدتهم واحدة، وأما شرائعهم المأمورات المنهيات فمختلفة، فهؤلاء يحرم عليهم كذا أولئك يباح لهم كذا، وهؤلاء يمرون بعدد من الصلوات وكيفية معينة أولئك يمرون بصيغة بوصف آخر، لكن العقيدة والأصول الإيمانية واحدة. وقوله وهو الإيمان بالله، أول أركان الإيمان، الإيمان بالله يستلزم الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجود الله عز وجل، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته، وسيأتي تفصيل هذا كما ذكرنا في هذا الكتاب. قال وملائكته، الملائكة جمع ملأك، وهم أخ من الألوكة وهي الرسالة، لأنهم رسل الله، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي إنه مرسل، وقول هذا القرآن اللي جاء به هو قول رسول بمعنى جبريل هو الذي جاء به، سماه الله رسولا. فملائكة جمع ملأك، والإيمان بالملائكة يعني الإيمان يعني الإيمان بأمرين: الإيمان يعني الإيمان بوجودهم، والثاني الإيمان بإثبات ما أخبر الله عنهم، فأخبر الله فنؤمن بما أخبر الله عنهم من أسمائهم ومن صفاتهم ومن أفعالهم ومن وظائفهم ومن عباداتهم وبكل ما أخبرنا به عنهم. قال وكتبه، أي نؤمن بما سمى الله من الكتب، وقد سمى الله عز وجل صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. قال ورسله، أن نؤمن بأن الله قد أرسل رسلا، فنؤمن بأن الله قد أرسل رسلا، ونؤمن بما أخبرنا الله عز وجل عمن سمى منهم، كما سمى 28 نبيا في القرآن، وكذلك نؤمن بوجوب اتباعهم بأن يتبع الأنبياء، فالنبي إذا بعث فإنه يجب اتباعه من قومه، وأن النبي عليه السلام كان قد بعث للناس كافة. قال والبعث، أي بعد الموت. قال والقدر، وسيأتي أن القدر أربعة مراتب، الإيمان بالقدر يستلزم أربعة مراتب سيأتي تفصيلها: الإيمان بعلم الله السابق، وبأن الله كتب كل شيء، وبأنه شاء وأراد كل شيء، وأنه أوجد وخلق كل شيء وفق ما كتب وعلم. قال بقدر خيره وشره، وسيأتي تفصيلها. ثم هذه جملة، يعني هذه الأركان الستة هي جملة المعتقد، ثم يبدأ يفصل عاد فيها. قال ومن الإيمان بالله، هذه الجملة وما بعدها تفصيل لما سبق من بيان أركان الإيمان. قال ومن الإيمان بالله، أي يدخل في جملة الإيمان بالله، أي في جملة الركن الأول من أركان الإيمان. قال ومن الإيمان بالله، الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أي يدخل في الإيمان بالله الإيمان بهذا الشيء، الإيمان بما وصف به نفسه، أي بما وصف الله جل به نفسه، أي في كتابه، أي في القرآن، وبما وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، أي نؤمن بكل وصف وصف الله به نفسه في القرآن، كقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، إن الله يحب التوابين، بل يداه مبسوطتان، قد علم الله الذي قول التي تجادلك، قد علم، إن الله كان سميعا عليما. هذه أسماء وصفات وصف بها ربنا تبارك وتعالى. والله عزيز ذو انتقام، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه أوصاف وصف الله عز وجل بها نفسه في القرآن، وكذلك ما جاء من وصفه في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة. وهذا هو الأصل، أن باب الأسماء والصفات لله عز وجل لا يتجاوز فيها ما جاء في الكتاب والسنة، وهذا هو أصل أهل السنة والجماعة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذا هو الأصل، ألا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز في هذا الباب الكتاب والسنة، لأنه باب غيب، باب غيب، أن لا نعلم عن الله عز وجل إلا ما أخبرنا به تبارك وتعالى، ولا نستستقل عقولنا بمعرفة كل ما هو موصوف به ربنا تبارك وتعالى، بل هذا الباب، هذه القاعدة الكلية العامة في باب الأسماء والصفات، أنه يوقف ولا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وصف به رسوله. وهذه تستلزم أن الله عز موصوف بالصفات، وهي ملازمة لكل حي ولكل موجود، فكل موجود لا بد له من صفة، فإذا كان الله موجودا وهو حي تبارك وتعالى فلا بد أن يكون موصوفا بالصفات. من أين نأخذ هذه الصفات ومن أين نعلمها؟ إنما نعلمها من الكتاب والسنة. وقد دل على وجوب الوقوف على ما جاء الكتاب والسنة فقط في هذا الباب، قد دلت عليه النصوص، كما قال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبع ما ليس لك به علم. ولا شك أن من قال عن الله أو وصفه بما لم يأتي بالكتاب والسنة فقد قال على الله عز وجل ما لا يعلم، وهذا ما نهينا عنه. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي جعل الله على القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله تبارك وتعالى، أن تقول الله ما لا تعلمون. فمن قال الله يوصف بكذا ولا يوصف بكذا كما يقول المتكلمون، يوصف بكذا وينفى عنه كذا بمحض آرائهم واجتهاداتهم وعقولهم، فهذا قول على الله بلا علم، من أين لك ذلك؟ قال: عقلي. تقول: من قال لك أنك تستقل بعقلك لتعرف صفة الله؟ بل أخبرك الله وعرف بنفسه في كتابه، وجاء النبي ليعرف بالمعبود، فكيف تقول على الله ما لا تعلم؟ وقال جل وعلا: الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من مساوس الشيطان، أنه يأمر الناس أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وذلك يجب أن نقف في هذا الباب على ما جاء في الكتاب والسنة. والعقل يدل على وجوب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنة وألا نتجاوزه. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، هذا أمر غيبي، نحن لم نرى الله حتى نخبر عنه تبارك وتعالى، ولم نرى له مثيلا إذ ليس له مثيل تبارك وتعالى، ولم يخبرنا ربنا جل وعلا عن كيفية صفاته، وإنما أخبرنا ببعض صفاته واستأثر بأخرى، فنخبر بما أخبر به ربنا وما أخبر به رسولنا عليه الصلاة والسلام. وهذه الجنة نعلمها ولا نعلم كيفيتها، وأنها مخلوقة، بل الروح بين جنبي الإنسان يعلم أنها روح وأنها تسفي في جسده، ولكن لو قيل له صف لنا هذه الروح وأعطنا عن كيفيتها وما هي ماهيتها وما هو كنهها، عجز عن ذلك. وذلك احتار العقلاء في وصف هذه الروح وبيان كيفيتها، لا يعلمون منها إلا ما أخبرنا به، أنها تسفي في الجسم وأنها تسل وأنها ترفع وأنها تلقى فقط. أما هل هي هواء، هل هي كذا، هل هي أمر معنوي وما شابه ذلك، نقول لا، هي أمر يسري ويتبعه البصر، لكن لا نعلم كنهه، فالله أجل من أن يحاط به تبارك وتعالى. وهذا الإثبات أننا نصف الله بما أثبت به أو نثبت الله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله، وأن لا نتجاوز في الإثبات ما جاء في الكتاب والسنة، هذا الإثبات يشمل جميع الصفات، فنثبت لله عز وجل ما جاء من صفاته الذاتية كالسمع والحياة والقدرة والعلم، ونثبت ما جاء من الصفات الخبرية كالوجه واليدين والأصابع والساق والقدم، ونثبت ما جاء أيضا من الصفات الفعلية كالمجيء والإتيان والنزول والرحمة والضحك والغضب والقبض والبسط ونحو ذلك. فهذا الأصل أننا لا نصف إلا بما وصفه نفسه، فإذا وصف نفسه بفعل وصفناه بهذا الفعل، وصف نفسه بصفة ذاتية وصفناه بتلك الصفة، وصف نفسه بصفة فعلية وصفناه بتلك الصفة، أو بصفة خبرية أثبتناها له. فإن العقل لا مدخل له في هذا الباب. ولذلك يقول العلماء أن هذا الباب باب توقيفي، أي الكلام فيه موقوف على مجيء النصوص، فإذا لم تأتي النصوص فقف ولا تتجاوز، جاءت النصوص قل بما قالت به النصوص، لم تأتي النصوص قف ولا تتجاوز ما جاء في النصوص فتصف الله بما لم يصف به نفسه. ومعنى إثبات الصفات على ما ذكرنا أنه الإيمان يشمل ثلاثة أمور: إثبات هذه الصفة فنثبت صفة السمع، وإثبات معناها وأن السمع هو إدراك الأصوات، ونثبت أثرها ومتعلقها وحكمها وهو أن الله يسمع الأشياء. فإن كانت الصفة ليس لها أثر ولا تعلق بالمخلوق كالحياة، فإن حياة الله لا تعلق لها بالمخلوق، ونثبت أن الله موصوم بالحياة، ونثبت حياته الدائمة التي لم يلحقها، التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بل هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء. لعل نختم بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.